صلى الله عليكم يسأل عن حكم تلاوة القرآن من المصحف الإلكتروني الذي في الهاتف النقال. لا حرج في ذلك إذا أمن من أمرين: الأول سلامة المصحف المركب والموضوع في هذا الجهاز من الخطأ، لأن نقل أن بعضها قد يكون فيها أخطاء وبعضها وضع نسخ صحيحة وبإتقان فيسالم من الأخطاء، فإذا اطمأن إلى سلامة من الخطأ هذا الناحية الأولى. والناحية الثانية إذا أيضا أمن من حصول الضرر، أمن من حصول الضرر، إذا كان النظر إلى هذا الجهاز قراءة المصحف فترة طويلة يضر بصره، يؤثر على بصره، فينهى عن ذلك، لأن المسلم مطالب بأن يحفظ بصره من الأشياء التي تؤذيه. ولكون هذه الأجهزة تضر بالبصر، في الشركات والمؤسسات والجهات إذا كان الموظف عمله في تلك الأجهزة عملا في تلك الأجهزة يضاف له الراتب بدل، لأنهم يعلمون أنها مع الوقت تؤثر على البصر، إذا كان يعلم أنها تؤثر على بصره فيقرأ في المصاحف الورقية التي يأمن بإذن الله تبارك وتعالى من مضرتها عليه في هذا الجانب، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.